ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا كان هذا حديث صحيح فما حكم قتل جيوش المسلمين الذين يقتل بعضهم بعضا مثل العراق والإيرانيين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا سبحان القاتل فما كان المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمسلمان يلتقوا ظلما وعدوانا هذا وعيده. أما إذا التقوا بشبهة ولأمر مشروع كما يقوم أهل العدل بقتال أهل البغي، هؤلاء الذين قاموا لإزالة البغي محسنون ومقتولهم شهيد ورجاله خير لأنهم قاموا لإزالة البغي، كما قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المقتتل فأصلوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقتال الباغي حتى تفيء قتال شرعي. المقتول في ذلك ليس داخلا في الحديث لأنه مأمور بقتال فقاتل في هذا شهيد، والمقتول في هذا شهيد والقاتل الذي يقاتل وهو باغي هو الذي على خطر. أما من قاتل لإزالة البغي وإيقاف البالية عند حدها ثم قتل فهو شهيد، وإن الخطر على مقتول الباغي الذي ثبت أن تنفيها حق قال هو عليه الوعيد وعليه الخطر لأنه بغى واعتدى ولم يرجع عن خطئه وضلاله، وهكذا متقاتلون ظلما وعدوانا على رياسات أو على ظلم فيما بينهم أو على أشياء فيما بينهم من أحقاد وشحناء أو لا دخلوا في الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما ما كرر من القتال في فلسطين وفي لبنان بين البعثيين وبين الرافضة هذه الأمور لها أسبابها، وما ربك من ظلام يا عبيد فما حصل من هذا القتال وهذه الفتن كلها بأسباب الذنوب والمعاصي والوعد فيه والضلال من بعض الولاية، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ربك من ظلام يا عبيد ولا سبحانهما أصابكم من مصيبة ثم كسرت أيديكم ويعفو عن سلام وما سلط اليهود إلا بذنوبنا، وما جرى ما جرى في بيروت من العذاب والشد والكروب الكبيرة فوق عشر سنين إلا بسبب ما وقع من البعض من الكفر ومن الآخر من المعاصي والشرور كثيرة، وهكذا ما جرى على العراق وجرى على الشيعة في إيران كل هذا بأسباب ما فعلوا وما قدموا، الرافضة عندهم من الشد والفساد وسب الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وعبادة أهل البيت بالشرك وعبادة القبور والبناء عليها وعبادة علي وأهل البيت